هذه رسالة إلى الرجال خاصة، وإلى الرجال الذين يذهبون إلى المقابر خاصة، وأشكرهم وأدعو الله لهم أن يوفقهم إلى ما يحب ويرضى على حضورهم جنائز المسلمين والصلاة عليها وانتظارها حتى تدفن، وكذلك من تقديم العزاء لأهل الميت، وهذه كلها أمور يحبها الله تبارك وتعالى. فشكر الله تبارك وتعالى لكم ونفعكم ونفع بكم. ولي ملاحظة حدثني بها أكثر من شخص، وهو أنه يحزنهم أنهم عندما يذهبون لتقديم العزاء أن بعض الناس يتجاوزون الطابور، يتجاوزون الدور، فيأتي وأحيانا يستأذن وأحيانا لا يستأذن. حتى مع الاستئذان لا يصلح هذا أبدا، أن الإنسان يأتي ويخطر دور الناس ويأخذ مكانهم، لا يصلح هذا أبدا، إلا أحد يتنازل يخرج وتأتي مكانه. أما تستأذنه لتتقدم عليه، طيب هل استأذنت الصف كله؟ لا يصلح هذا أبدا، لا يليق. والله الحمد والمنة هنا جعلوا يعني في الكويت يعني طريقا خاصا لكبار السن، للمعاقين وغيرهم، هؤلاء لا نعتر لهم حقهم أنهم يتجاوزون الصف لأنهم لهم صف خاص. أما الشباب وكذا بحجة أني مستعجل، مستعجل لا تعزي، مستعجل ذهب عزهم في البيت، لكن لا تأخذ أماكن الناس، لا تجعل الناس يدعون عليك. يعني حدثني أحدهم يقول قلت لما جاء أحد بجانبي وتعدى الدور، فقلت بعض الناس ما تفهم، فالتفت قال نعم، قال لا ما أقصدك، لكن هو يقصده. يعني فعلا ما يصلح هذا أبدا، كل إنسان يتقي الله في دوره حتى لا يؤذي أحدا من المسلمين.